توسع بالمطعم، توسع لا ينظر إلى عاداتنا، هذه العادات غير صحيحة، مانا مضبوطة. ننظر للأصل، يعني هذا الإنسان إذا كل يوم بده يأكل خبز وإيدام قديش بكفيه؟ خبز وإيدام يعني أي شيء يؤكل بالخبز، حمص، لبنة، جبنة، فلافل، فول، أي شيء يؤكل بالخبز اسمه إيدام. هذا ما شرط يكون في هذا الأكل لحم. الصحابة كانوا يمر عليهم وقت طويل ما يأكلوا لحم، مكتفين بالأكل شو تمر، قمح، خبز وماء، خبز وعسل. خبز وعسل يعتبر إيدام، العسل يعتبر إيدام، كل شيء بتاكله بالخبز اسمه إيدام. بالنسبة للملبس، ثوب بكفيه للصيف وثوب يكفيه للشتاء، ومداسة نفسه بإجره بحيث يتقي به الأذى في الشارع أو البرد إذا كان في حال البرد. نحن ما عندنا، نحن نفتح الخزانة بنحتاج إنه نلبس، ما عندنا نحن إنه ثوب واحد، في حدا عنده ثوب واحد؟ حتى المشحر اللي يمكن يفتش بالأكل على الأكل بالزبالة يمكن عنده أكثر من ثوب بهالأيام. أما الأصل إنه يكون ثوب واحد. يعني إذا بتسألني عن النفقة الواجبة عليه بالنسبة للسكنة والمبيت والأكل للزوجة، بصير بشرح لك إيه، بقول لك الثوب الذي تحتاجه هذه المرأة للشتاء، الثوب الذي تحتاجه للصيف، بس كل فصل بدك تجيب له ثوب. بالنسبة للمرأة مش مثل الأولاد، الأولاد إذا كان الثوب صالحاً يكفي الثوب القديم، وطبعاً ما تغطي به رأسها والشيء الذي تلبسه برجلها، بس كل الزيادات اللي نحن عنا إياها ما في، هذه منه واجبة بالشرع، يكون من باب الإحسان إنه عم يحسن إلها عم يهديها هذا هدية. فاليوم بهالاعتبار اللي عم بحكيه من مش اختار الفقراء على اعتبار الشرع. كثير من الناس هدول اللي بيسمون عائلات مستورة، هي مستورة مكتفية بتكون، يعني ملاقاية الحاجات الأصلية، مش واقع تحت دين بسبب مثلا انه هو عم يتدين لحتى يكفي نفسه او عياله. يكون امرار عم يتدين لانه شاري سيارة عم بيقسط، او عم يتدين لانه اقساط الاولاد بالمدرسة. هذا شرعا ما بتعرف تحسبهم انت، لانه بالاصل ما واجب عليه يجيب سيارة وما واجب عليه يحط الاولاد بالمدرسة، اذا بدك تحكي على الشيء اللي هو واجب شرعا. لذلك بدك تنتبه انه يكون هذا الشخص فعلا فقير. كيف فيك تطمن انه هذا فعلا فقير؟ الولد اللي عمره 15 سنة مثلا، عم يضرب مثل أنا، وقاعد مع أهله، وهذا ما بيقدر يشتغل، إذا ترك أهله ما بيقدر يشتغل يكفي نفسه، هذا الولد فعلا بيكون فقير. لأنه إذا قالوا له أهله اطلع من البيت روح دبر حالك، بحسب العادة ما في دبر حاله هلا، فهذا بيكون أكيد متيقنين أنه فقير هذا الولد عادة. طبيعي عنده قرض، إذا اقترض قرض حلال حتى يشتري بيت لحاجته له، ثم عجز عن وفاء القرض، عجز عن وفاء القرض، ما عنده ما يفي به القرض من سعده من الزكاة. إذا عجز، مش مثلا هو عم بيقبض مليون بيقدر يدفع 300,000 لو قرض وباقيين بكفوه، نجي نحن نقول لا الله جاي رمضان بده يتبحبح خلينا نعطيه من الزكاة، لا، الزكاة ما بنعطيه ليتبحبح، لا، يسد الدين إذا كان ما بيقدر يسده. أما إذا كان هو مقسط الدين وعم يشتغل وقادر يسد الدين ويعيش بالحاجات الأصلية، ما بعطيه من الزكاة. بدنا ننتبه أنه في ناس بيطلعوا على الزكاة هيك، أنه هيدا بده يتبحبح جاي العيد، والله ما عنده يجيب لأولاده هدايا، ما عنده يجيب لأولاده تياب جديد، وهذا ما شرط. وسط المدرسة كمان ما دخل وسط المدرسة، لا، لأنه المدرسة أصلا ما نقرب. يعني إحنا في قبورنا وفي يوم الحساب لو واحد منا حط ابنه بالبيت وعلمه العلم الضروري، لا يسأل هل أدخلته مدرسة أم لم تدخله مدرسة، لا نسأل عن ذلك، لأنه هذا منه واجب. أيام الرسول كان في مدرسة، ما كان في مدرسة، هذا شيء مستحدث، فهذا منه واجب أصلا. شيء الكهرباء كمان هذا ليس منه شيء لازم. إذا واحد أتى بسراج في الشرع يعتبر كافيا لحصول الواجب عليه تجاه زوجته في البيت. يعني إذا عم تسأل أنت عن الواجب الشرعي، مش شرط أنه يكون عندك كهرباء، عم بحكي كواجب شرعي. مش تروح تقولوا له هدول جهال، بقول لك شو نحط سراج نرجع لايام زمان، عم نحكي شرع نحن. فهذه قضيه الماء طبعا بده ياتيها بماء بحيث تشرب وتتنظف، ويجب عليه اذا ما جاب له عن طريق الدوله بده يحمل ويجي هو بنقي بقى، وبده يكون في عندها شيء من الضوء، اما هذا او السراج اللي هو على حسب الاصل اللي كان عليه الناس من زمان. بالنسبة لكم من الوقت بعد إخراج الزكاة يمكن الاحتفاظ بها لكي يتم دفعها لمن يستحقها، الفقهاء يقولون